لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هدد الله المؤمنين أنه إذا حصل من أحدهم أن رفع صوته وجهر به عند الرسول أو عند سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخشى على هذا، يخشى عليه من أن يحبط الله عمله، من أن يحبط الله عمله. ولهذا أهل الإيمان يعظمون دين الله ويوقرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعظمون من عظم الله، ويكرمون من أكرم الله، ويحترمون من دعا الله عز وجل إلى تعظيمه وإلى توقيره وإلى احترامه وإجلاله. هذا حال المؤمنين. وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم وكما هو الحاصل في الواقع أن هنالك صنفين من الناس، وهما الكفار الظاهرون بكفرهم، والصنف الثاني الكفار المنافقون المتظاهرون بالإسلام المبطنون للكفر. هذان الصنفان قد أخبر الله في كتابه أنهما يستهزئان بدينه ويستهزئان به ويستهزئان برسله وبأنبيائه ويستهزئان بكل من دعا إلى دينه وتمسك بشرعه. أما إخباره عن الكفار فقد قال في كتاب الكريم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي معجبين وضاحكين ومتندرين بالمؤمنين وبحال المؤمنين الديني وبحال المؤمنين الديني. وقال الله وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يستهزئون به. والقرآن الكريم مليء بالإخبار والفضح بالمنافق بالكفار بأنهم في غاية من السخرية والاستهزاء بالله برسوله وبدينه سبحانه وتعالى. أما المنافقون أيضا قد فضحهم الله عز وجل في كتابه الكريم بأنهم يحملون في قلوبهم الخبث والحقد والكره والبغض لدين الله ولعباد الله ولأولياء الله بل ولله ولرسوله. قال ربنا في كتابه الكريم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيمانهم الظاهر الذي يتظاهرون به أنهم يتظاهرون بالصلاة وبالصيام وبغير ذلك من الأعمال الظاهرة، ولكن الكفر مستوطن قلوبهم ومتمكن من أفئدتهم. فلهذا علماء الإسلام يقولون من استهزأ بالله أو برسول الله أو بدين الله فهو مرتد عن الإسلام، لأن الاستهزاء ينافي الإيمان، الاستهزاء ينافي الإيمان بالله، وينافي الإيمان بدين الله الحق، وينافي الإيمان ببعثة الرسل والأنبياء إلى العباد والأمم. نعم يا عباد الله، فالمستهزئ ليس في قلبه شيء من حب الله وتعظيم الله وحب دين الله وتعظيم دين الله وحب رسل الله وتوقيرهم وتعزيرهم كما دعا الله وفرض الله على المسلمين أن يعظموا ويعزروا رسلهم. أيضا ربنا قال في هذه الآية: عندما اعتذر المنافقون الذين حوججوا، فقد جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره عن ابن عمر أن مجموعة من المنافقين في غزوة تبوك لما كانوا راجعين من الغزوة قالوا: إن أصحاب محمد أرغبوا بطونا وأكذبوا ألسنة وأجبنوا عند اللقاء. هذا طعنهم في الصحابة، ومتى كان الطعن في حملة الدين لغرض الطعن في الدين فهذا ردة عن الإسلام وكفر بالله وبدين الله. فأنزل الله: ولئن سألتهم، أي عن هذا الطعن، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، بمعنى كنا نمشي الطريق مثل ما نقول نحن نسولف في الطريق، ما كنا نريد أن ذلك أمرا معتقدا عندنا. هكذا قالوا، لم يقبل الله هذا التعليل منهم، وإنما حكم عليهم بالكفر والردة على كلا الحالتين، حالة الجد أنهم جادون متعمدون معتقدون لذلك، وحالة الهزل واللعب أنهم ما هم معتقدون لذلك. فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بحملة الدين والمتمسكين به والدعاة إليه لغرض التشويه بالدين من أعظم أنواع الكفر والردة عن الإسلام. أيها المسلمون، وقد أخبر الله أن من شارك المنافقين في استهزائهم بالدين أنه مثلهم. قال ربنا في كتابه الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، في جهنم جميعا. أيها المسلمون، ألا وإن من أعظم الأصناف والفرق التي ظهر منها وانتشر على لسانها في عصرنا الاستهزاء بالدين والسخرية من المتمسكين به الممثلون، وأخص في مقامي هذا الممثلين العرب، فإن هذا الصنف قد آذى الله ورسوله، وقد حارب دين الله، وأفسد في الأرض، وأجرم في الأرض. فإن فساد هذا الصنف وإن محاربته للدين محاربة شنيعة ومحاربة واسعة. فلهذا وجدت مسلسلات ومسرحيات وتمثيليات من قبل هذا الصنف، وفيها الطعن في الدين والقدح في المؤمنين والتشويه بالمتمسكين. فقد كثر من الممثلين هذا الإجرام والشر ومن ذلك ومن تلك المسلسلات التي نشرت يمنة ويسرى مسلسل الحور العين ومسلسل الإرهاب والكباب ومسلسل الطريق الوعر ومسلسل طيور الظلام ومسلسل المصير ومسلسل الطريق إلى كابل. وهذا المسلسل الأخير منعته أمريكا دمره الله لأنها ترى أنه ينال منها. أما حكامنا إلا من رحمه الله لا يغارون على دين الله، لا يمنعون هذه المسلسلات التي تسيء إلى دين الله والتي هي من أعظم الإفساد في الأرض عياذا بالله. بل كثير من الدول والحكام العربية من تغذي هذا الصنف وتمكن له في الأرض ليواصل عمله الإجرامي في إفساد دين المسلمين وفي إفساد أحوال المسلمين. كذلك أيضا مما حصل عندنا في اليمن أن قامت فرقة 22 مايو في الحديدة بتمثيل مسرحية ناثان الحكيم. ناثان الحكيم رجل يقال يهودي غني، فماذا عملت ماذا عملت الفرقة الممثلين اليمنية؟ لا بارك الله فيها، منهم من تمثل بيهودي ومنهم من تمثل بنصراني ومنهم من تمثل بمسلم. ثم ماذا جرى بعد هذا؟ اسمعوا الى الجرائم والإفساد. اما المسلم اما الممثل المسلم فذهب وعشق بنت اليهود ناثان الحكيم الثري، فلما وصل الخبر الى اليهود بارك بهذا، بارك اليهود للمسلم بعشق اليهودية وعلاقة الصداق وربط الصداقة والعلاقة معها، وصارت بين المسلم وبين اليهود وبين النصارى علاقة حميمة وود طيب، عن طريق أن هذا المسلم معتدل ليس مسلما متزمتا ولا مسلما إرهابيا ولا مسلما متخلفا ولا مسلما رجعيا ولا مسلما متطرفا ولا مسلما متشددا. ثم ماذا عملت الفرقة؟ هذه المسرحية جعلوها دعوة إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان، دعوة إلى التسامح بين المسلمين وبين الكفار. يا عباد الله، علماء الإسلام يفتون بأن الدعوة إلى مؤاخاة الأديان أو وحدة الأديان أو حوار الأديان دعوة إلى الردة عن الإسلام، لأن هذه الدعوة تعني أن الديانة اليهودية من عند الله وحق يقبلها الله، وتعني أن الديانة النصرانية حق من عند الله، وتعني أن النصارى مسلمون ومؤمنون وأن اليهود مسلمون ومؤمنون. يا سبحان الله، هؤلاء يدعون المسلمين أعني الممثلين إلى التسامح مع اليهود والنصارى، فأين هم من جرائم اليهود والنصارى ضد المسلمين؟ أين هم من إبادة اليهود والنصارى لدول إسلامية وشعوب إسلامية مترامية الأطراف؟ لماذا ما صار إلا المسلم يطالب بأنه يتنازل عن دينه وينسلخ عن دينه لكي يكون مع النصارى كما يريدون؟ هذه دعوة وحدة الأديان وحوار الأديان ومؤاخاة الأديان، هي دعوة قام بها اليهود الماسون ثم تبناها النصارى ويدعون إليها، يدعون المسلمين إلى الدخول فيها ليلا ونهارا. هذه المسرحية عرضت في اليمن في 8 محافظات، في 8 محافظات من المحافظات اليمنية اجتمع الأعداد الكبيرة ليشاهدوا المسرحية ويدعوا إلى التسامح مع اليهود والنصارى. انظروا، دماؤنا تنزف، أرواحنا تسحق، أعراضنا تنتهك ليل ونهار من قبل اليهود والنصارى، دولهم ومنظماتهم ومؤسساتهم. ومع هذا يؤتى لنا بهذه الألاعيب، بل بهذه الجرائم والتسائل من أجل أننا نسامح اليهود والنصارى. انظروا ماذا يفعل الممثلون، ماذا يفعلونه بشبابنا. وفي هذا العرض لهذه المسرحيات يجتمع الرجال والنساء والشباب والشابات والكبار والصغار إلا من رحمه الله. إنه التنصير في اليمن، التنصير لما فتحت الدولة المجال للنصارى في اليمن، فكم فعلوا من تنصير، مدارسهم تنصر ومعاهدهم تنصر ومنظماتهم تنصر، ويستعينون بالعلمانيين في البلاد والمفسدين في البلاد. ايها المسلمون، سمعتم ان الممثلين هم من جملة المستهزئين لدين الله وبدين الله رب العالمين، وهذا يجعلهم من جملة المنافقين الزنادقة المجرمين. ويوجد في بلادنا من يحبون هذا ويكون وراء هذا، وهم العلمانيون من اشتراكيين وبعثيين ونصيين ووحدويين ومن سار على سيرهم، فهم يسعون الى هذا لانهم لا يريدون في الاسلام، يريدون من المسلمين ان يقبلوا الاسلام من العلمانيين، منهم ان يقبل الاسلام الذي تريده امريكا ودول الغرب، الاسلام الذي تدعو اليه الديمقراطية، وهو الانسلاخ من الدين الاسلامي والبقاء على ما تريده الدول الغربية، عياذا بالله. فمن هنا كثر من الممثلين التشويه بالدين والمحاربة بالدين، وصارت مسابقات الى هذا، وصارت الجوائز تعطى لهم ويعلن عن هذا، وتحرك الجماهير وتعطى الاموال. فهذه من الامور الشنيعة في داخل بلاد المسلمين. استغفر الله، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، ومن الفساد العظيم والشر المستطير والحرب المعلنة على الإسلام وأهله، ما نزل في الساحة اليمنية خصوصا وفي غيرها عموما من قبل بعض الممثلين اليمنيين، فقد نزل فيلم عنوانه الرهان الخاسر. الممثلون معروفون بأسمائهم ويفتخرون بذلك، وتنشر أسماؤهم في الصحف وفي غير ذلك، ونحن نخاف عليهم من الردة عن الإسلام، نخاف عليهم من الردة. فهذا من جملة أعمال المرتدين عن دين الله رب العالمين. هؤلاء الممثلون الكذابون الدجالون السقط منهم من قد مثل قبل هذا الدعارة والفجور، الدعارة والفجور، فهم في كل واد من الإجرام يهيمون، في كل واد من الإجرام يهيمون. فلا تنتظروا من هؤلاء خيرا أبدا، خيرا أبدا. على كل، هؤلاء الممثلون أنزلوا هذا الفيلم، وقد نشرت بعض الصحف أن وزارة الداخلية اليمنية دفعت 18 مليونا لهؤلاء الممثلين ولنشر هذا الفيلم وإنزاله وإخراجه على الوجه الذي يريدون، لتعلم أن الفساد من داخل المسلمين من حكامهم ومحكومهم إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. ما كان أغنى وزارة الداخلية، ما كان أغناها عن هذا التورط في المشاركة في هذا الإجرام والفساد، وهكذا وزارة الأعلام والثقافة. على كل، هذا الفيلم إنه وضع من أجل التشويه بالإسلام في المسلمين والتشويه بالإسلام عند الكافرين. الكفار لا يحتاجون أن نزودهم بوسائل يحاربون دين الإسلام، فعندهم من الوسائل وعندهم من الخطط والمؤامرات ما يفوق الحصر، ما يفوق الحصر. ولكن مع هذا كله، من بعد التضامن والتناصر والتآزر من قبل الممثلين اليمنيين، انهم في هذا الفيلم بما انهم يتكلمون باللغة العربية يترجمون الكلمات العربية تحتها بالكلمات الانجليزية وغيرها، من اجل ان الكفار عندما يشاهدون هذا الفيلم يفهمون ايضا ما يقوله الممثلون. انظروا الابعاد، انظروا المؤامرة. بل هنالك صحف، بل هنالك اخبار على ان المال الذي دفع ليس واقفا عند 18 مليونا لنشر هذا الفيلم واخراجه، وانما هنالك مبالغ اخر. وعلى كل، لا نشك لحظة واحدة ان هذه مؤامرة على الدين من قبل الكافرين المنصرين ومن معهم مع الضائعين والمجرمين في بلادنا، ممن قبل ذلك واستلان لذلك ورضي بذلك. هذا الفيلم معروف ان الممثلين كذابون دجالون، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. ما بالك بمن يحدث الناس استهزاء بالدين وسخرية من المؤمنين ليحارب الدين، ليحارب الدين، ليجعل المسلمين يتخلون عن كثير من أمور دينهم. فهذا الفيلم وإن كان في ظاهره عند السذج أنه يحارب الملغمين والمفجرين، إلا أن حقيقته ظاهرا وباطنا أنه يحارب الإسلام كله، ويحارب حملة الإسلام، حملة الإسلام كلهم يحاربهم. فلم يقتصر حرب هذا الفيلم على المفجرين والملغمين. المفجرون والملغمون هؤلاء معروف أن المسلمين ليسوا معهم ولا راضين بذلك ولا يشاركون بل يحذرون. ألا وإن أهل السنة ودعاة وعلماء أهل السنة، ودعاة وعلماء أهل السنة هم أعظم من يحارب التفجيرات والتلغيمات والثورات والانقلابات في بلاد المسلمين. أشرطتهم مليئة بذلك وكتبهم ناطقة بذلك بحمد الله رب العالمين. لكن الممثلون ومن وراءهم من المتآمرين على الإسلام إنما جعلوها ضربة، إنما جعلوها ضربة على رؤوس المسلمين، على رؤوس المسلمين لكي يسقط المسلم، يسقط تعلقه بالدين وتمسكه بالدين ورضاه بالإسلام واقتناعه به. فذهبوا هؤلاء المجرمون يصورون، هذا تصور بصورة عجوز، وهذا تصور بصورة شابة، هذا تصور بصورة طفل، وهذا تصور بصورة رجل صاحب لحية، وهذا تصور بصورة كذا، من أجل أن يصلوا إلى الغرض الذي يصلون إليه. أيها المسلمون، هذه حرب إعلان، حرب معلنة، معلنة على مرأى ومسمع من المسلمين على الإسلام والمسلمين، على الإسلام وعلى المسلمين. وما يدلك على أنها حرب وراءها مؤامرة، هذا الفيلم عرض في الهند، وكذلك في أمريكا، وكذلك أيضا معد العرض في ألمانيا وفي غير ذلك. وقد فرح وأعجب زعماء الكفر وصناديد الإجرام بهذا الفيلم، صناديد الإجرام، صناديد الإجرام وزعماء الكفر ومروج الفتن وباعث الشرور ودعاة الفجور فرحوا، فرحوا أينا فرح بهذا الفيلم. انظر أين أنت يا مسلم، احذر أن تغتال، أن يغتال عقلك وأن تأخذ على غرة وعلى غفلة وعلى غفلة، فأنت المقصود بالطعن، وأنت المقصود بالاستهزاء والسخرية والمحاربة والانتهاك لحرمتك ولحرمة دينك. فهذا الفيلم تضمن أمورا خطيرة، تضمن إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم وظيفة أمة الإسلام، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر محكوم عليه من قبل المسلمين هؤلاء السقط أنه إرهابي، أنه إرهابي، يبتعد الناس عنه، يتخلون عنه. هكذا معلوم أن الدعاة في الساحة الذين يدعون يعلمون ونشرون الخير هم أهل السنة، الذين هم أبعد الناس عن الإرهاب، الذي يعني يسمى بالإرهاب، أعداؤنا الإرهاب عندهم والإسلام نفسه وهم المسلمون أنفسهم، فلا نبقى شدة ما فهمنا. فلهذا كما سمعتم إن المقصود بهذا كل المسلمين الذين عندهم شيء من الغيرة على الدين والمحافظة على الإسلام. فهذا الفيلم يحكم على كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر ولده أو أباه أو أخته أو بنته أو جاره، أنه إرهاب، المطلوب محاربته واجتنابه والتنفير عنه والتحذير والتشويه به إلى غير ذلك. ويسقط النصيحة بين المسلمين، دين النصيحة، دين الإسلام النصيحة، أن ينصح المسلم لأخيه. قال السلف: من نصحك فقد أحبك، ومن داهمك فقد رشك. فهذا الفيلم يدعو إلى أننا نروج ونقبل المداهنين الذين يدخلون الدسائس ويدخلون التنصير علينا ونسكت، لا نتكلم عن النصارى ولا جرائمهم ولا بوائقهم ولا مؤامراتهم، ولا نتكلم عن الشرور والفجور والزنا وأنواع الشركيات والخرافات والجرائم. كذلك أيضا هذا الفيلم إنه دعوة إلى قبول التنصير، التنصير على قسمين: تنصير عقدي، وهو أن يدخل المسلم في الدين النصرانية وأن يؤمن بأن المسيح هو الله، وهذا هو أخطر النوعين. التنصير الثاني هو أن يقبل المسلم ما يتعلق بالأمور الاجتماعية، أن يسير في حياته الاجتماعية وهكذا السياسية والاقتصادية وفي أخلاقه وفي معاملته على الطرق الديمقراطية. مثلا على سبيل المثال، الإسلام الذي تريده أمريكا دمرها الله، وتريد دول الغرب هو فيما يتعلق بالمرأة، أن المرأة المسلمة تساوي بالرجل، أنها تتبرج وتكشف عن نفاترها كما يظهر الرجل وجهه وغير ذلك من الأعضاء، كذلك تختلط الرجال كما يختلط الرجال بالرجال، كذلك تسافر بدون محرم كما يسافر الرجال بدون محارم، كذلك تختلي بالرجال كما يختلي الرجال بعضهم ببعض، كذلك أنها تتبوى الأعمال المحرمة في الإسلام من مناصب في الدولة وغير ذلك كما يتبوأها الرجال، كذلك أيضا أنها تقبل ما يريده أيضا اليهود والنصارى من أنها تتخلى عن الدين كله باسم الحرية، باسم الحرية وباسم المساواة بالكفار، باسم المساواة بالكفار وقبول وحدة الأديان ومؤاخاة الأديان وحلم مجر من أمور الردة والكفر بالإسلام والردة عن الدين عياذا بالله، وهكذا يريدون من المسلم أن يكون تابعا لهم وأن يكون عابدا لهم وأن يكون سائرا في فلك قوانينهم وفي فلك إجرامهم الديمقراطية، كذلك أيضا هذا الفيلم يشوه بالإسلام والمسلمين عند اليهود والنصارى بحيث لا يدخلون في الإسلام ولا يقبلونه ولا يقبلون القرب من الدعاة الإسلاميين من الدعاة المسلمين، انظروا ماذا صنع المسلمون، انظروا محاربتهم للإسلام لأن بلغت أن حاربوا الإسلام في عقر داره وأن حاربوه في بلاد الكفار حتى تقوم الجهاد التي تزداد حقدا وحنقا وغضبا وكرا للإسلام أن تقوم أكثر بمحاربة المسلمين والإسلام في بلاد الكفار، فجرائم الممثلين كثيرة كثيرة، يجب على الدول العربية أن تتوب إلى الله من احتضان هؤلاء وأن تنازلهم عن أعمالهم وأن لا يبقى لهم قبول ولا إعانة، لأنهم يفسدون على المسلمين دينهم، فلا تفرح الدول باسم محاربة المفجرين والملاطمين لتحارب الإسلام، فلتتق الله الدولة اليمنية والدول الأخرى ولتتب إلى الله من الإعانة على هذا الإجرام في بلادنا اليمنية. فهذا الفيلم عرض في اليمن وحركت له الدعايات والإعلامات العامة والخاصة من أجل ماذا؟ في مصلحة من؟ يخدم من؟ تقدمون لمن هذه الأمور؟ من أجل أن تجعلوا المسلمين يسعون فيما بينهم بالفتن، يحارب الناس علماءهم ودعاتهم ويحاربون الخير فيهم ويحاربون القرآن والسنة، أمر ما كان في الحسبان أن يحصل بهذه الصورة بالإعلان وتمويل وزيرة الداخلية وبغيرها من المولين من المسلمين، لكن كما سمعتم هنالك مؤامرة تنصيرية ودولية ويهودية على الإسلام وعلى المسلمين، تظهر لنا تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وأصلح لنا أمورنا، اللهم أعنا على إقامة الإسلام، اللهم ارزقنا التمسك بالدين، اللهم أعنا على محاربة اليهود والنصارى، اللهم أعنا على محاربة العلمانيين الذين يفسدون في بلاد المسلمين، اللهم مكننا من نشر دينك يا رب العالمين، اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خذ بأيدينا كل خير وادفع عنا كل شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأقم الصلاة.